الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وفي الكلام العز بن عبد السلام الذي نقله المؤلف رحمة الله عليه في مسألة تخفيف. عايز صحابك كده تخفيف ازاي؟ الحمد لله الاخبار. ايه اللي عامل ايه؟ الحمد لله كويس. اتفضل. طب قبلها انا اقرا هذا السؤال. ضابط مشقة السفر لا افهمه، انا اختلط عليكم المسألة. انا ما اقصد أن الرخصة في السفر مرتبطة بنوع المشقة. السفر رخصة عموما، الرخصة جاءت لكونه مسافر، لكن إحنا نريد الآن نقول الرخصة في المرض في الحضر للمشقة، فنريد أن نجعل ضابط لمشقة المرض. فقالوا الصوم له رخصة أيضا في السفر، وجعل للسفر لمشقة السفر. فالكلام ان احنا نريد ناخذ المشقه التي يعني ادنى مشقه موجوده في السفر التي جعلت حكمه في الفطر، ونساوي بينها وبين المرض. لكن لمن اراد ان يفطر في السفر لا نبحث في المشقه هنا، مجرد انه مسافر له الفطر خلاص. احنا كل الاجتهاد نريد ان نخرج بضابط للمشقه، ادنى المشقه في السفر الجهد التعب الذي يصيب المرء عند السفر والسفر الطويل، هذا الذي جعلوه كانه مشقته هذه التي يشعر بها تساوي ان اراد ان يفطر بسبب المرض. هل المرض اللي عنده فيه مساوي لهذه المشقه ام لا؟ هذا كان المقصود، لكن ليس حتى لا احد يظن ان انا اتكلم على ان هناك مشقه ادنى واعلى في السفر بذلك يفطر بسببها. لا، الرخصه في السفر لكونه مسافر، لكن الحكمة كانت المشقة. فهذا جوابا على السؤال الذي جاء، أرجو يكون واضح الآن. هاي الأخت اللي سألت مش موجودة، حد يبلغها. طب نرجع لتخفيف. قال انتهينا من التخفيف الدال. الرابع تخفيف تقديم. قال هذا التخفيف بالتقديم كجمع التقديم في السفر والمرض ومطلقا. انتبهوا لها مطلقا، هذه تبين شيء. هذا المعنى الذي يقول عز بن عبد السلام. ايش لسه ما قلتش حاجه؟ لا انت كنت فين؟ انا قلت الاسقاط والتنقيص وقلت الابدال وانا قبل ما امشي. ما حضرتوش الابدال؟ انت كنت بتفكر في البيت تقريبا. قلت ابدال الوضوء والغسل بالتيمم وابدال القيام في الصلاه بالقعود والاضطجاع، وحتى قلت الاضطجاع ومشقته ولابد تكون المشقه عاليه جدا لانه ليس له هيئه في الصلاه والايماء، وابدال الصيام بالاطعام. قلت هذا. طيب تخفيف التقديم قلنا كجمع التقديم، ان يقدم الصلاتين الظهر والعصر او المغرب والعشاء في السفر والمطر ومطلقا في السفر وفي المطر. السفر تكلمنا فيه جمع في السفر، وفي المطر تكلمنا فيه حديث الناس جمع في في في كان يجمع في المدينة للمطر، وقال طلب من المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم بسبب المطر. فقال إذن هذا جمع تقديم للسفر وللمطر. قال ومطلقا. مطلقا هذه تبين إيش؟ كأنه يرى الراجح لعز بن عبد السلام فيما قلناه من حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر، لكن قيد قال إذ لم يتخذه عادة عند جمع من المجتهدين وغيرهم، لأن هذا يخالف المذهب. المذهب عندنا أنه جعلوا الجمع في الحضر لا يكون إلا للمرض، وجعلوا هذا حديث ابن عباس للمرض كما قلنا بيناه من قبل، وللسفر في الحضر للمرض وللمطر. أما هو قال هنا ومطلقا، يعني يبين مطلقا. طبعا لابد تقيد بالحاجة، لأن احنا قلنا شرحناها، أنا بس مبين العبارات العز بن عبد السلام. إذ لم يتخذه عادة، لذلك نقول لما سئلنا أكثر من مرة على أنه ديمومة الجمع في الحضر ما يكون عادة، يعني ما يعتاده يكون يوميا أو فترات طويلة عند جمع من المجتهدين وغيرهم، كان يبين أن هذا عند خلاف المذهب عند المجتهدين. يبقى هذا تخفيف بالتقديم، جاءت المشقة فجعل التخفيف بالتقديم للصلاة. وقال وكتقديم الزكاة على الحول، وهو إخراج الزكاة قبل الحول تخفيف. أردت وجدت أحد عنده يحتاج إلى الزكاة وأنت عندك مال للزكاة قبل حوالين الحول، لك أن تعجل. وهل هي سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استلف من العباس زكاة سنتين عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة ليأخذ، فرجع قال أبا خالد بن الوليد أن يعطي، والعباس والثالث دائما الله يغفر لي أنسى الاسم الصحابي الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الخالد فقد حبس، فإنكم تظلمون خالد، فإنه قد حبس أدرعه وعتاده في سبيل الله، يعني أوقف ما عنده من من من أسلحة أو من عتاد للجهاد. وأما العباس فقد استلفنا منه عامين. والثالث قال: ما أدري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عنه لم يعطي، أنا ما أذكر اسمه، لكن أنا أريد الشاهد في العباس بأنه قد استلف النبي صلى الله عليه وسلم منه زكاة حولين، لذلك قال العلماء: يجوز تقديم الزكاة عن موعد الحول، وهذا تخفيف بالتقديم، يسمى تيسير، إنك إن وجدت أحد يريد الزكاة وعندك زكاة تعطيه وتحسبها من مال الزكاة. نعم، هذا تعجيل. عندما يأتي الحول الأصلي تحسب إنك أخرجت 10، 20، 3، 5 من قيمة زكاتك، تحسبه. قال: وزكاة الفطر في رمضان. ليش التعجيل في يوم أو يومين على كلام ابن عمر؟ ولكن المذهب عندنا يرى أيضاً أن يمكن أن تعجل زكاة الفطر من أول الشهر. طبعاً احنا بينا فيها أقوال، الأحناف يرون أن طول العام تطلع الزكاة، من قبل رمضان ممكن تطلع زكاة الفطر. الشافعية يرون بمجرد دخول رمضان فأنت عندك تخفيف بالتعجيل طول الشهر. والسنة من بعد ظهور هلال شوال إلى قبل صلاة العيد. ثم جاء فعل ابن عمر أنه كان يخرج قبلها بيوم أو يومين، وقلنا ذلك. هو يرى هنا من تعجيل الزكاة الفطر في رمضان والكفارة على الحنف. شيخ، أنت بتقرأ الفاتحة كمأموم؟ إيه؟ بتقرأ الفاتحة كمأموم خلف الإمام؟ فالكفارة على الحنف الآن على أن الذي أراد أن يحلف فأراد أن يحنس، فجاءت الرخصة أيضا بأنه ممكن أن يخرج الكفارة أولا ويحنس بعد ذلك. يعني رجل أقسم لا يدخل بيت فلان وأراد أن يدخل، قبل أن يدخل البيت له أن يخرج الكفارة ثم بعد ذلك يحنس، وهذه جاءت فيها السنة. هذا كله تخفيف تيسير من الشارع، يسمى تخفيف تقديم، تخفيف بالتقديم الشيء. والخامس تخفيف تأخير، كجمع التأخير في السفر وتأخير رمضان للمريض والمسافر، يعني تأخير قضاء رمضان في تقدير هنا، تأخير قضاء رمضان للمسافر. سبحان الله. هذه ما أدري اللي سألوني، هذه قال إيش؟ تأخير رمضان للمريض والمسافر. أظن هنا واضح من اللغة بأنه قال تأخير رمضان، صحيح؟ يبقى هذا الذي لم يصوم في رمضان أيام السفر والمريض لا يقال له أنه صام رمضان، لأن هذا المؤلف يقول عز بن عبد السلام وغيره تأخير رمضان، فعد في حقه بأنه لم يصوم رمضان لغة حتى، يعني عنده سماه إيش؟ تأخير رمضان. لأن إيش أقول هذا الكلام؟ من البعض يقول بأن من عليه أيام في رمضان كحائض ومسافر وغير ذلك له أن يؤخرها لبعد شوال، على مسألة الست شوال ورمضان، على أنه يقال له قد صام رمضان. هنا يقال له تأخير رمضان، فكيف يكون صام رمضان ويقال تأخير رمضان؟ يعني حتى لا يستقيم لغة عند الناس أن تقول أنا قد صمت رمضان وأنت عليك أيام رمضان، لأن البعض يحتاج يقول لو سئل الحائط صمت رمضان، نعم صمت رمضان مع أن عليها أيام، لكن تقول أنا صمت رمضان، لكن هذا ما يكون ما يقبل حتى هذا، لأنه حتى وهذا دليلا عند أو يعني لغة قال تأخير رمضان، هذا دل على طبعا هذا نتكلم هنا عن الواجب الموسع، لأنه تأخير يعني في رخصة في أنه يقضي كما شاء، لكن أنا أقصد أنه نسمها تأخير رمضان أي أنه لم يصوم رمضان كاملا. وإيش فيها؟ لما المريض من أهل العزب والسفر من مسلمين أهل العزب رخصة، إيش فيها؟ يعني عايز تقول إيش؟ نعم، ما صاموش رمضان كاملا. هل صامت رمضان كاملا؟ طيب هذا اللي أنا أقصده، هل إحنا ليش بدنا نتكلم عشان الحديث ست شوال؟ قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، فهل هو يقال له صام رمضان؟ أنا طيب نعم، لا هم بعض قال تسمى صامت رمضان أو صامت المطلوب منها من رمضان، فأنا أردت بس لغة وبين أنه قال تأخير رمضان. طيب، وتأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو نحو أو نحو من أعذار الصلاة. وهذا تأخير أيضا لو واحد مشتغل بينقذ غريق أو مثلا بيعمل عملية جراحية أو حتى دخل امتحان وما يستطيع يخرج من الامتحان، لو خرج من الامتحان مش هيدخله تاني وأذن عليه صلاة العصر وهو في الامتحان، فهنا أصبحت تيسيرا بالتأخير لهذا العذر. نعم، لأن وقت الصلاة وقت واسع، فأصبح هذا تأخير تخفيف بالتأخير. قال السادس، قلنا من الأول هتفوتوا كان ينوي الجمع، إما ينوي جمع تقديم أو ينوي جمع تأخير ويصلي. ما أنا قلت ينوي تقديم أو تأخير، يصليها تقديما أو يصليها تأخير. بس إذا عجز يصليها واقف في الأرض في الغرفة، لكن يعني أنا إحنا بيناها من قبل. طيب، قال السادس تخفيف ترخيص في الأمور التي كانت صعبة ثم سهلها الشارع، كإباحة الميتة والتداوي بالنجاسة وشرب الخمر للغصة. تخفيف ترخيص، هذا من باب الرخص، هذا النوع السادس من التقسيم التخفيف. قال ترخيص كإباحة الميتة للمضطر، وإباحة شربة الخمر للذي في حلقه غصة، أو كان يعني وقف في حلقه أو وقف غصة عنده فما أراد أن يشرب ما وجد إلا خمر. هذا يسمى تخفيف ترخيص، يعني كانت ممنوعة ثم جاء الشرع بالتخفيف. وهنا بين التداوي بالنجاسة، وقلنا أن هذا الكلام فيه نظر رددنا عليه، لأن المذهب يرى بجواز أن التداوي بالنجاسة رخصة للمضطر، واستندوا لحديث العرانيين الإبل لما شربوا من أبوال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فقالوا الأبوال نجسة في المذهب عندنا على العموم، فكان هذا تداوي بالنجاسة رخصة للمضطر. ونحن نقول بأن هذا كلام فيه نظر، ولم نرجحه على أن إن كان خلاف المذهب، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله عز وجل من من من ما أن ما لا تداوى عباد الله ما أنزل الله عز وجل من داء إلا من داء إلا أنزل له دواء، تداوى عباد الله ولكن لا تتداوى بمحرم، أو كما جاء في معنى الحديث تداوى عباد الله ولا تتداوى بمحرم، فنهى عن التداوى بالمحرم والنجاسات محرمة. فقلنا بأن الصحيح في أن موضوع حديث العرانيين يعني يصرف لمسألة أخرى، في مسألة أن طهارة أبوال لما يؤكل لحمه، وأن التداوى بالنجاسة محرم أصالة، لأن جاء فيه نص جاء فيه نص، ولكن المذهب يرى بأن التداوى بالنجاسة تخفيف رخص تخفيف بالترخيص. واستدرك العلائي سابعا، يعني العلائي استدرك نوعا سابعا، قال تخفيف تغيير، تخفيف تغيير، وهذا كأن الست الأول من العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. والسابع العلائي سابعا قال تخفيف تغيير كتغيير نظم الصلاة في الخوف. طبعا الصلاة في الخوف تختلف عن الصلاة في أو في شدة الخوف كمان في المسايفة، على أنه لا ركوع ولا سجود وإيماء فقط، وممكن أن يصلي وماسك السيف وغير ذلك. فقالوا هذا كأنه تغيير تخفيف بالتغيير، تغيير نظم الصلاة. العلائي قال ذلك، وقد يقال، يرد عليه المؤلف، وقد يقال هو داخل في النقص، لأنه نقص عن نظمها الأصلي، أو داخل في الترخيص وحينئذ فلا زيادة. يعني أريد أن يقول لا حاجة لهذا النوع السابع، لأن هذا كأنه تنقيص، لأن صلاة الخوف في بعض الأحيان ممكن تكون ركعتين فقط، يعني أنه في وقت الله. فقال إذن تدخل في مسألة الترخيص ولا أو نقص، ولا تحتاج إلى تخفيف تغيير. نعم، ما أشكال، تقول لها اجتهادات، يعني أن هي تدخل في النقص أو تدخل في الترخيص، يعني لا. طيب، نقف عند الفائدة الثالثة حتى ندخل في عمدة الأحكام. أنا كنت أظن أن إحنا ننتهي من القاعدة اليوم، بس يبدو أن طب الأمر لكم، نكمل القاعدة ننهيها اليوم في القواعد معانا على الغرفة، ولا نقف وندخل في القواعد في عمدة الأحكام؟ إحنا ممكن ننتهي ونلحق ناخد شيء في عمدة الأحكام، لكن نكتفي بالقواعد الآن. بس أريد رد سريع كده عن الغرفة، إخوة أو أخوات يردوا. تم ساعة صعب جدا، يعني لازم نذاكر حاجات في بيت، صعب جدا. طيب، درس اليوم خلاص، بس نكمل ننهي منها إن شاء الله الأسبوع القادم، لأن فيها تنبيهات وأنا فيها إضافات عن ما هو مكتوب. عمدة الأحكام، عمدة الأحكام خلاص. قولي قولي هذا، استغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك.